إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى الحكمة من مشروعية الصيام، فقال: لعلكم تتقون. وجميع العبادات إنما شرعها الله سبحانه وتعالى لتحقيق تقواه وتحقيق هذه المنزلة الرفيعة والدرجة السامية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله أمر العباد بعبادته لتحقيق تقواه سبحانه وتعالى، وهكذا قال جل وعلا في القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال في أخذ المواثيق: على أولئك الذين تقدموا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فهذه العبادات وهذه الطاعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده وأكرم بها عباده سبحانه، إنما هي لتحقيق التقوى التي هي مناط الخير كله، والتي هي ملاك الخير، والتي هي عباد الله. من حققها فقد حقق الخير كله. ولأجل منزلتها العالية ودرجتها الرفيعة أمر الله سبحانه وتعالى وأوصى بها وجمع لها من تقدم ومن تأخر من الأمم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله سبحانه وتعالى للأمم السالفة، وهكذا لهذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا أرحم بعباده وأعلم بما يصلحهم وأرحم به من خلقه جل وعلا، فاختار لهم هذه الوصية العظيمة وجمع لها الأولين والآخرين. ولو كان هناك غيرها لجمع له الأولين والآخرين. فلما جمع لها الأولين والآخرين علمت منزلتها وعلمت درجتها الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا يحرص العبد بمثل هذه العبادات، أو يحرص العبد على تحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى مما شرع من عباداته وإقامة طاعاته سبحانه وتعالى. وهكذا نبيكم الكريم محمد عليه الصلاة والسلام أوصى بها أمته لحرصه عليهم، أوصاهم بهذه الوصية العظيمة في أحاديث كثيرة من سنته. ومن ذلك لما استوصوه في حجة الوداع وقد التمسوا فراقه عليه الصلاة والسلام ولاحظوا رحيله عنهم، فاستوصوه عليه الصلاة والسلام فأوصاهم بتقوى الله فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وهاتان الكلمتان كما يقول ابن رجب يجمعان سعادة الدنيا والآخرة، الوصية بتقوى الله والوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور يجمعان سعادة الدنيا والآخرة. وهكذا أوصى بها عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أيضا فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فهذه وصايا وصدرها عليه الصلاة والسلام بالوصية بتقوى الله جل وعلا التي يتفرع عنها ما ذكر بعدها من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة ولاة الأمور، فإنها إذا تحققت التقوى عند المرء وعند العبد بإذن الله جل وعلا امتثل ما أمر الله جل وعلا وانتهى عما نهى، وهذه حقيقة التقوى كما يعرفها علماؤنا رحمهم الله فإنهم اختلفت عباراتهم، والمؤدى هذا الذي أشرنا إليه امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، وكل عباراتهم تدور حول هذه العبارة التي أشرنا إليها، سواء كانت عبارة طلق التي اشتهرت عنه واستحسنها الذهبي رحمه الله تعالى وأنها العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى على نور من الله مع رجاء ثواب الله سبحانه، وهكذا ترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله جل وعلا. فهذه عبارة لا شك أنها مستحسنة وأنها جميلة في تعريف التقوى، ولكن أقصر منها وهكذا أشمل منها هذه العبارة التي ذكرناها وهي أوجز العبارات: امتثال ما أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى. فأحاديث كثيرة وردت عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالوصية بتقوى الله جل وعلا، ومما أوصى به أيضا أو من الأحاديث التي أوصى فيها بتقوى الله جل وعلا واجتناب محارمه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، قال: أنا يا رسول الله أخذ عنك هؤلاء الكلمات وأعمل بهن كما أردت، قال: اتق المحارم، اتق المحارم وارض بما قسم الله، تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك، تكن أعبد الناس وأحسن إلى جارك، تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وشاهدنا من الحديث اتق المحارم، هذه تقوى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أوصى بها معاذا وأوصى بها أبا ذر رضي الله تعالى عنه وقال في حديثهما: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ما أجملها من كلام وما أعظمها من وصية، اتق الله حيثما كنت، سواء كنت في البر أو في البحر، سواء كنت في الجو أو في الأرض، سواء كنت في الخلوات أو في الجلوات، فاتق الله حيثما كنت. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولأن ما تخفيه عنه يغيب. سبحانه وتعالى إذا ما خلوت الدهر أو إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، هكذا يقول الشاعر، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فإنه يراك، هو الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله يحصي أعمالنا عباد الله، فلا نري ربنا سبحانه وتعالى منا إلا ما أمر جل وعلا وما أراد منا سبحانه، فأعمالنا محصية معشر المسلمين، وأعمالنا مدونة علينا في صحائف أعمالنا ودواوين أعمالنا، ثم تنشر لنا يوم القيامة ما أخبر الله سبحانه وتعالى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، وهكذا يقول جل وعلا: أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهكذا آيات كثيرة من هذا الباب: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير واستطر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتقوى الله وصية الله، وتقوى الله وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقوى الله تواصى بها أسلافكم وعلماؤكم رحمهم الله ورضي الله عنهم، كما يقول ابن رجب: ما زال السلف يتواصون بتقوى الله سبحانه وتعالى. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يوصي في خطبته بتقوى الله جل وعلا، إذا افتتح الخطبة وشرع في خطبته قال: أما بعد، أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وأن تلحفوا بالمسألة، فإن الله جل وعلا أثنى على زكريا وأهل بيته فقال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا كان يوصي الرعية رضي الله تعالى عنه، إذا افتتح الخطبة يوصيهم بتقوى الله لما لها من المنزلة العالية السامية العظيمة، لأن الله أوصى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم أوصى بها، فاقتدى أسلافنا في الوصية بها بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الصديق يوصي بها. وهكذا لما حضرته الوفاة أوصى عمر بوصايا كثيرة، ومما افتتح به الوصايا قال: يا عمر اتق الله، يا عمر اتق الله، ما أحوجنا يا عباد الله إلى أن يقال لنا اتقوا الله، فنحن لاجون في كثير من المعاصي، نحن مذنبون مخطئون. عمر قد وضع رحله في الجنة ومع ذلك يقول له الصديق يا عمر اتق الله، فنحن في أمس الحاجة إلى أن نذكر بتقوى الله. وكان الناس كما يقول سفيان إذا قيل لأحدهم اتق الله فرح بذلك، وأما اليوم فإنه إذا قيل لأحدهم اتق الله تكدر. أي والله تكدر، إيش أنا عاصي؟ اتق الله، إيش أنا مذنب؟ ماذا صنعت حتى تقول اتق الله؟ الله يقول لنبيه يا أيها النبي اتق الله، هكذا يقول لنبينا الكريم عليه الصلاة والتسليم، يقول له يا أيها النبي اتق الله. فاليوم يتكدر كثير من الناس، إذا قيل لهم اتقوا الله تكدروا من هذه الكلمة، مع ما هم فيه من اللجوج، مع ما هم فيه من الاستمرار، مع ما هم فيه من المعاصي، تقول له اتق الله يتكدر. ما بالك تتكدر؟ نحن بحاجة إلى أن نذكر بتقوى الله وأن نوصى بتقوى الله سبحانه وتعالى. وهكذا عمر يكتب لولده عبد الله رضي الله تعالى عنه كتابا ويقول يا بني اتق الله، أوصيك بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه، ومن أغرضه زاده، ومن أغرضه زاده، أو من أغرضه جازاه، ومن شكره زاده. واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك، ما أعظمه من كلام. أوصيك بتقوى الله فإن من اتقاه وقاه، ومن أغرضه جازاه، ومن شكره ومن أغرضه جازاه، ومن شكره زاده. واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. فاجعلوا التقوى معشر المسلمين نصب أعينكم يحل بينكم وبين حدود الله سبحانه وتعالى. اجعلوا التقوى نصب عينيكم تكون دافعا لكم إلى العمل بطاعة الله جل وعلا، وإلى التشمير في فعل الطاعات والمبرات والمسارعات لذلك. اجعلوا تقوى الله سبحانه وتعالى نصب أعينكم تكون حاجزا لكم من المعاصي. اجعلوا تقوى الله سبحانه وتعالى نصب أعينكم وجلاء قلوبكم، يكون في ذلك سعادتكم، يكون في ذلك انشراح صدوركم، يكون في ذلك الخير كله بإذن الله سبحانه وتعالى لكم. وهكذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوصي بعض الناس ويكتب له كتابا فيقول أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل الله غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثاب إلا عليها، فإن الواعظين بتقوى الله كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياكم من المتقين. هكذا يقول رحمه الله في وصيته لذلك الرجل الذي كتب له كتابا اتق الله أو أوصيك بتقوى الله، فإنها أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل الله غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثاب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. وهكذا غير عمر ابن عبد العزيز من الأسلاف يونس بن عبيد يستوصيه بعض الناس ويقول أوصيك بتقوى الله والإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله معك معيته بمعيته الخاصة، الله يكلأك. فإن المتقي إذا اتقى الله سبحانه وتعالى كما قال بعض السلف، كما قال سفيان بن أبي ذئب قال اتق الله فإنك إن اتقيت الله وقاك الناس، وكفاك الناس، إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس فلم يكفك الله سبحانه وتعالى. أوكلك إلى نفس معنى كلامه رحمة الله تعالى عليه. فلنحرص على ذلك معشر المسلمين، فتقوى الله، تقوى الله سبحانه وتعالى أعظم لباس يرتديه من أراد أن يرتدي اللباس الجميل، لباس الزينة، لباس معنوي أحسن وأجمل وأبلغ من ذلك اللباس الذي نستر به أجسادنا ونستر به عوراتنا، فهذا أعظم. فإن الله ذكر الحسية ثم عقب ذلك باللباس المعنوي إشارة وتنبيها منه سبحانه وتعالى على عظم هذا اللباس الذي يغفل عنه كثير من الناس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير. هذا هو الذي ينبغي أن يتزين به المرء وأن يستر به سوآته من المعاصي، والعياذ بالله، فإنك تستر سوءتك وحري أن تستر هذه السوآت التي تقترفها ليل نهار، فإنك إذا ارتديت لباس التقوى بإذن الله سبحانه وتعالى سترت عن كثير من الشرور والعياذ بالله، وعصمت وكفيت عن كثير من البلاء والعياذ بالله والمعاصي. ولذلك قال القرطبي رحمه الله تعالى قال: وقوله لباس التقوى ذلك خير، يتبين أن هذا اللباس، أو بين سبحانه وتعالى أن هذا اللباس أفضل لباس، أفضل لباس. وذكر بيتين من الشعر: إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. فأي خير فيك يا عبد الله وأنت عاص لله سبحانه وتعالى؟ فتقوى الله جل وعلا خير زاد يتزود به المرء، فإن الله ذكر زادين: زادا حسيا يحتاج إليه الناس في أسفارهم، وذكر زادا آخر يحتاج إليه الناس في أخراهم. فقال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهكذا ميزان الشرع، ميزان الله، ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقام هو ميزان التقوى، كما قال الله جل وعلا: فليس ميزان الناس أو كثير من الناس في هذه الحياة الدنيا ميزانهم أنسابهم، ميزانهم أحسابهم، ميزانهم أموالهم، ميزانهم جاهاتهم، أما ميزان الله الذي يوزن به العباد هو تقوى الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى الأتقى، وأما ميزان الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحساب الناس الذي يذهبون إليه هذا المال، إن أحساب الناس الذي يذهبون إليه هذا المال، هذا هو أحسابهم وهذا هو نسبهم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فتقوى الله جل وعلا عباد الله هي المكرمة وهي الشرف، كما يقول الشنقيطي رحمه الله: فإن الأكرم والأعظم إنما هو بتقوى الله، وإنما الكرم والعظمة إنما هي بتقوى الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: صدق من قال، صدق من قال: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، قد وضع الكفر النسيب أبا لهبي. قال: وقد كان سلمان رحمه الله رضي الله تعالى عنه يقول: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. فنحن نفتخر بتقوى الله، ونفتخر بالإسلام، ونفتخر بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا افتخرت الناس بأنسابها، وافتخرت الناس بأموالها وأحسابها، فإن أهل الصلاح ينبغي أن يفتخروا بهذا الخير لا ترفعا على الناس، وإن من باب التحديث بنعمة الله جل وعلا، هذا الذي ينبغي أن ترفع به الرؤوس، وهذا الذي ينبغي أن يتحدث به في المجالس، تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، تحقيق طاعة الله جل وعلا. فالمتقون وصفهم الله سبحانه وتعالى بصفات وجل حقيقتهم، حتى لا يدعي بعض الناس التقوى وهو عار عن هذه الصفات. فالله جل وعلا جمع من صفاتهم، ومن أعظم صفاتهم ما صدر به سورة البقرة، فقال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه صفات أو بعض صفات المتقين. ومن أجل الصفات ما ذكر أولا في قوله جل وعلا: أولئك هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فهم يؤمنون بهذه الغيبيات التي أخبر الله سبحانه وتعالى، غير المحسوسة وغير المشاهدة، يؤمنون بها، يؤمنون بالله وبصفاته سبحانه، وبأخباره عن الجنة والنار، وبأخباره عن البرزخ وعذاب القبر، وبأخباره عن ملائكته، وبأخباره عن الصراط وعن الميزان وعن غير ذلك، وهم بالآخرة يوقنون. فعندهم يقين بأن الآخرة كائنة لا محالة، وأن العباد ملاق الله سبحانه وتعالى، وأن العباد واقفون بين يدي الله جل وعلا، سائلهم إما إلى جنة بعد ذلك ينصرفون، وإما إلى نار والعياذ بالله، ونسأل الله العافية والسلامة. فهذه من صفات الأتقياء، فمن حقق هذه الصفات فإنه من أولياء الله وإنه من الأتقياء. وهكذا يقول جل وعلا في ذكر بعض صفاتهم كما في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك لهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فمن صفاتهم الكرم بالعفو والصفح، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وإن تعفوا أقرب للتقوى. فهذه التقوى وحقيقة التقوى. وهكذا من صفاتهم ما ذكر الله جل وعلا من تعظيمهم لحدود الله، ومن تعظيمهم لدين الله، ومن تعظيمهم لشعائر الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن صفاتهم ونختم بها ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه من أجل صفاتهم وأعظم صفاتهم، فمن كانت فيه هذه الصفات فليحمد الله سبحانه وتعالى وليحافظ على هذه الصفات، فإن الله ما شرع العبادات إلا لأجل تحقيق هذه الغاية النبيلة وهذه المنزلة السامية الرفيعة، أن نخرج من شهر رمضان ومن صومنا هذا الذي امتن الله سبحانه وتعالى به علينا أتقياء أولياء لله سبحانه وتعالى. فإننا إذا حققنا التقوى حققنا الولاية لله سبحانه وتعالى، وصرنا أولياء لله جل وعلا، أو الولاية لله سبحانه وتعالى وصرنا أولياء له، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فنعم معشر المسلمين، فلنحرص على إقامة الصيام على مراد الله جل وعلا، فنبتعد عن مفطراته المجمع عليها والمختلف فيها، ونبتعد أيضا كذلك عما يخدش في صيامنا، حتى نحقق ما أراد الله سبحانه وتعالى منا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.